كتابته. فالاساليب ثلاث اساليب: اسلوب علمي، الاسلوب العلمي هو اسلوب التاليف، اسلوب ايش؟ التاليف، واسلوب ايضا الحجاج والرد على الشبهات وعلى المخالفين، تجد مثلا مختصر الصواعق المرسله اسلوبه علمي، وايضا كتابات شيخ الاسلام اسلوبه ايش؟ علمي، وايضا هؤلاء اصحاب المتون اسلوبهم علمي، لان هذا الاسلوب العلمي هو الذي لا يعتمد على الخيال ولا على اثاره العاطفه، وانما يعتمد على اقناع السامع او تبليغ العلم اليه. واما الاسلوب الادبي يعتمد على الخيال، يحتاج الى تصوير الاشياء، يحتاج ان ياتي مثلا بتشبيه واستعاره والى تقابل بالكلمات وغير ذلك، وايضا الى استخاره العواطف. والاسلوب الخطابي قد يحتاج هذا وهذا، يحتاج الى اسلوب علمي واسلوب خطابي، لان بعض العلماء النقاد ما يقسمون الاسلوب الى ثلاثه، يقسمون علمي ادبي، يقول الخطابي مكون من الاثنين، من الادبي والعلمي، مكون من الاسلوب العلمي والادبي. الخطابي فيه زياده واحده فقط، نعم، على انه ياتي بالتدرج بالكلام. انت وقت الخطابه لما تخطب اولا ما يدخل الانسان بالموضوع مباشره، انما يتدرج بكلامه وياتي اولا بالامر الاول، حتى ان السامع الذي امامك الجمهور متفاهم متنوع الثقافه، في واحد امي ما يعرف احد شيء، واحد درس الى ابتدائيه، واحد الى ثانويه، واحد يعرف شيء في الدين، والاخر ما يعرف، مزارع، وانت تخاطب هذا الجمهور كله. نعم، تحتاج انك لما تخاطب هذا الجمهور كله تحتاج الى اسلوب خطابي، اولا اسلوب التدرج واسلوب الاقناع، اسلوب التكرار، تحتاج الى تكرار كلمات حتى ترسخ في نفسه، تحتاج ايضا الى اشياء سنذكرها هنا من ميزات الاسلوب الخطابي، يختلف عن الاسلوب الادبي. الاسلوب الادبي مثل المقامات، بديع الدين، بديع الزمان الهمداني، بديع الزمان الهمداني، كذلك ايضا مقامات الحريري، كذلك ايضا هناك مقامات اخرى الذي قلت عليه هو مقامات السيوطي، له مقامات السيوطي. وايضا هناك اسلوب الادبي في اساليب التاليف مثل سحر البراعه، سحر البراعه اعتقد موجود في المكتبه، كتاب هو للشيخ مقبل رحمه الله، نعم، هذا كتاب ملكه ليس تاليفه، نعم، فيه رسائل في المد، في الرثاء، رسائل في العتاب، رسائل في الوصف، رسائل كيف يتعلم الانسان يكتب مثل هذه الكتابات. وممن يعتمد الاسلوب الادبي في زماننا الذي انا رايته هو بكر ابو زيد. بكر ابو زيد عنده اسلوب ادبي، وهذا ملحوظ في حلية طالب العلم، من قرا كتاب حلية طالب العلم، كتاب التعالم، يجد هذا الاسلوب الادبي مبثوث. نعم، كذلك بعض مشايخ الاردن يعتمدون هذا الاسلوب، الاسلوب ايش؟ الادبي، عندهم اسلوب ادبي، وهناك اسلوب علمي. فكل اسلوب له، نعم، مقام، كل اسلوب له مقام. قد احيانا وقت التاليف تحتاج الى نشر هذا العلم، فما يحتاج تاتي باسلوب ادبي، وقد تحتاج الى انك ماذا؟ تؤلف كتاب يروق السامع عندما يقرا فيه، فهذا يحتاج الى اسلوب ادبي. الاسلوب العلمي قال هو اهدى الاساليب واكثرها احتياجا الى المنطق السليم والفكر المستقيم، قال وابعدها عن الخيال الشعري، هذا هو الامر الاول، ابعدها عن الخيال الشعري رقم واحد هذا الدكتور، لانه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلميه التي لا تخلو من غموض وخفاء. واظهر ميزات هذا الاسلوب الوضوح، هذا رقم اثنين، اظهر ميزاته ايش؟ الوضوح، ان الشعر، ان الاسلوب العلمي واضح لا يحتاج الى تعقيد. قال ايضا ولا بد ان يبدو فيه اثر القوه والجمال، وقوته في سطول بيانه ورصانه حججه، وجماله في سهوله عباراته وسلامه الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الافهام من اقرب وجوه الكلام. وهذا تكتب حسن التقرير، حسن تقرير المعنى، هذا رقم ثلاثه، رقم ثلاثه، انه يقرر المعنى في، نعم، في الافهام والاذان من اقرب وجوه الكلام. قال فيجب ان يعنى فيه باختيار الالفاظ الواضحه الصريحه بمعناها الخاليه من الاشتراك، وان تؤلف هذه الالفاظ في سهوله وجلاء حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، ثوبا شفا ان يرى من خلاله المعنى. يعني انظر لو انسان لابس مثلا عنده ثوب شفاف يظهر وجهه. كذلك أيضا يصورون أن المعنى هكذا، المعنى لابد أن يكون خلف الألفاظ الشفافة، لكن لما يكون الألفاظ جامدة، ألفاظ جامدة، ما معنى الألفاظ الجامدة؟ هي التي يكون لها معنيات، يكون لها معنيات. مثلا لو قلت مثلا أنا كما يقول هنا وزائرتي كأن بها حياء، وزائرتي، لو أن إنسان يحلل هذه القصيدة يقول جاءت زائرة وعليها حياء تزور هذا الرجل، هذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني له معنى ثاني، وهو تشبيه، وهو التشبيه، تشبيه الحمى بالزائرة، الزائرة ليلا وليس الزائرة، نعم، إلا وعليها ثوب الحياء والمشي الرويد حتى تدخل بين أعضائك، هذا يسمى معنى ثاني. لكن المعنى الأول هو المعنى السطحي كما يقال، والمعنى الثاني هو المعنى البياني، وهو ماذا؟ التشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية. قال وحتى لا تصبح هذه الألفاظ مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل، ولهذا يذمون الألفاظ المجملة بالتأليف، ألفاظ مجملة بالتأليف. بعض الكتاب المبتدعة لما يؤلف كتاب يأتي بألفاظ مجملة حتى تحتمل خمسة وجوه سبعة وجوه، تأتي تقول له أنت قصدت كذا، يقول أنا ما قصدت، أنا قصدي هكذا، وأنت قصدت، يقول لا ما قصدت، إنما أنا قصدت هكذا، فيأتون بألفاظ ماذا؟ مجملة محتملة. وهذا لا يحسن بالأسلوب العلمي، لابد أن يكون الإنسان عنده وضوح وصراحة في تأليفه حتى يفهم السامع. قال ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. قال أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب. هذا الكلام الذي قرأناه أسلوبا علميا، هذا الكلام الذي نقرأه أسلوب علمي، ليس فيه الآن خيال، وإنما فيه الوضوح، وفيه أيضا البعد عن الخيال الشعري، وفيه أيضا حسن التقرير. الآن فهمنا، لكن لو أتى أسلوب أدبي، الآن تجد الأسلوب الأدبي له ذوق وله أيضا استخارة العاطفة وكذا. سننظر ثم نذكر بماذا يمتاز الأسلوب العلمي عن الأدبي. قال الأسلوب الأدبي، قال والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. وهذا هو غرض التشبيه، فائدة التشبيه هذه، إلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي، في صورة المعنوي، إلباس المعنوي ثوب المحسوس. عندما تقول العلم كالنور، العلم كالنور، العلم شيء معنوي ولا محسوس؟ معنوي. والنور شيء معنوي ولا محسوس؟ محسوس، لأن المحسوسات الرؤية، من المحسوسات الرؤية والشم والسمع والذوق، فهو شيء محسوس. فألبسنا الآن المعنوي لباس الحسي حتى يكون أقرب إلى ذهن السامع، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي، تأتي بشيء محسوس تظهره في صورة معنوية، صورة معنوية، كما يقال كأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع، سنن لاح بينهن ابتداع. هذا المحسوس النجم، النجوم في السماء في الليلة المظلمة، نعم، كأن هذه النجوم في الليلة المظلمة سنن لاح بينهن ابتداع. الابتداع هو ماذا؟ هو تلك الظلمة، والسنن هي تلك النجوم المضيئة. فشبهنا الآن شيء محسوس بشيء ماذا؟ معنوي. السنن والبدع ما تلمس، والنجوم بين في ظلمة الليل هذه تحس، فهو إظهار المحسوس في صورة معنوي. هذا من فوائد التشبيه. والفائدة الثانية إلباس المعنوي، إلباس ماذا؟ ثوب المحسوس. ولهذا هذا التشبيه لا يذم في الأسلوب العلمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا تحتاج إلى أن تشبه، تقول هذا كمثل الشيء الفلاني كذا كذا حتى يتضح للقارئ، يتضح للقارئ. قال فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة قشعرية حتى إذا فرغت نوبتها تفطب الجسم عرقا ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات التالية أو الآتية. يقول: وزائرتي هذا تحت عنوان ملومكما يجل عن الملام، في شرح الديوان الجزء الثاني صفحة 957، الجزء الثاني صفحة 957. قال: تحت عنوان ملومكما يجل عن الملام. قال: وزائرتي كأن بها حياء. والمتنبي أصيب بالحمى لما خرج هاربا عن الكافور وهو في الصحراء، أصابته هذه الحمى. فقال: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة انسجام. أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. وقوله: الصدق شر، خلق الصدق ليس شر، الصدق خير كله. وإن ألقاك في الكرب العظام كما قال رسول الله: إن رأيت فيه الهلك فإن فيه النجاة، يعني في العاقبة، فإن فيه النجاة في العاقبة. قال: والصدق شر. هذا جزاك الله. قال: أبنت الدهر، ما هي بنات الدهر؟ بنات الدهر هي المصائب، وهذه كناية، كناية عن المصيبة. والحمى من المصائب التي تصيب الإنسان، وهل يجوز إنسان أن يسب الحمى؟ سب الحمى لا يجوز. أبنت الدهر عندي كل بنت، هنا تعمل فاصل، أبنت الدهر. نعم، يقول الله عندي كل بنت، يعني عندي كل بنات الدنيا، كل بنات الدهر ومصائب عندي. وأنت كيف وصلت من الزحام؟ كيف زاحمت هؤلاء ودخلت عليها؟ سبحان الله. فهذه الصورة البديعة إن شاء الله تكون واجب عليكم في تحليلها. ننظر من يحلل تمام، تمام؟ تأتوا غدا إن شاء الله في الواحد ورقة فيها تحليل هذه الأبيات وزائرتي. ومن أراد أن يقرأ في الديوان تفسير الواحدي يستعين به، لا بأس يستعين بتفسير الواحدي، فهو تفسير يعني خفيف. لكن أنت من عندك يعني: وزائرتي كأن بها حياء، يصف الحمى كزائرة محبوبة تتخفى بالليل تمشي على حياء واستحياء حتى لا يسمع بها الرقيب ولا يراها أحد، وكذا تعمل تحليل خفيف تشرحها، لكن أسلوب أدبي مش علمي. أسلوب إيش؟ أدبي. نعم. وهذا أيضا من الأساليب النصر الشعر، أيضا أن تحل ما يقول، أن تحل المنظوم، أن تنظم المنظور. هذا أيضا من أساليب الشعر. الذي يريد يتعلم الكلمات يأتي بقصيدة من عنده يشرح، يأتي بألفاظ، بألفاظ عظيمة كذا، فهذا يستفاد بالتحليل، بتحليل الشعر والتعلم. قال: والغيوم لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إلى صادر إذا صادف في الجو طبقة باردة، ولكنه يراها. وهذه النظرية كما يقولون بخار متراكم، يقولون أن المطر سببه البخار المتراكم من البحار والأنهار والآبار، يصعد إلى السماء ثم يتكثف، فإذا ما صادف جوا باردا نعم يصبح مثل السحاب ثم يتلقح. هذه النظرية فاسدة. ومعروف أن الشيخ يحيى حفظه الله ذكر هذه في الرد على الزنداني في الصبح الشارف على هذه النظرية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثير سحابا، وهو الذي يؤلف بينها، وهو الذي يخلق سحاب وينشئ السحاب، نعم، متى شاء وأين شاء وأين شاء. أما هذه النظرية ليست صحيحة، هذه النظرية ليست صحيحة. ومن أرى برأيه فهي في الصبح الشارق ذكرها الشيخ يحيى. قال: ولكنه يراها قال: كأن الغيوم جيوش تسوم. الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح، يقرطس بالطل فيه السهام ويشرع بالوبل فيه الرماح، وسل عليه سيوف البروق فأسخن بالضرب فيه الجراح، ترى ألسن النور تثنى عليه فتعجب منهن فرسا فصاحا. هذا تشبيه لمن؟ للغيوم، لأن الغيوم هذه هي عبارة عن جيوش تسوم. نعم، تسوم يعني تحوم، تسوم من العدل في كل أرض صلاح، أي تولى تتولى كل أرض بالصلاة، تنظر أي أرض فتمطر فيها حتى تصلح تلك الأراضي إلى آخر ما ذكره. إذا قاتل المحل في الغمام، المحل هو الجد، نذكر هنا المحل هو الجد وانقطاع المطر ويبت الأرض من الكلى. نعم. قال والصواب نزول المطر. قال والرهاب جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدائم. إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهاب أجاد الكفاحة إلى غير ما ذكره. قال وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، وهذا الأسلوب يسمى حسن التعليل. حسن التعليل أن الإنسان يتغافل عن السبب الحقيقي ويأتي بسبب ماذا؟ بسبب آخر أدبي، يقول الشمس ما غابت إلا لأنها ماذا؟ استحت منك، استحت منك. نعم. وبعضهم أيضا يقول يقول ما الشمس اليوم مطلعة، يقول له ماذا؟ يقول لا يستمع شمسان، يعني أنت موجود عندنا ويجي شمس ثاني. هذا من حسن التعليل، يسمى حسن هذا التعليل. وهل حسن التعليل جائز؟ نعم، هذا فيه تفصيل. إذا كان حسن التعليل هذا في استهزاء بأسباب الحقيقية، نعم هذا ما يجوز. مثلا اصفرار الشمس، يقول غابة خجلان، خجلان منا، هذا ما يجوز، لأن استهزاء بآيات الله الكونية، استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية. وإذا كان ليس فيه استهزاء هذا جائز، هذا جائز. وقليل ما تجد الشعراء يأتون بهذه الأشياء. نعم. يقول وما كلفة البدر المنير، نعم، وما كلفة البدر المنير، جديدة أو كذا، لكنها كانت أثر اللفظ. يعني لما تجد أنت تنظر إلى القمر تجد فيه مثل الصخور كلفة، يسموها كلف. الكلف هذا هو مرض يصيب الوجه، لما نقول إحنا بهق، بهاق، مرض البهق أو الكلف في الوجه. هكذا القمر تجده أبيض وفيه كلفة، يقول هذه الكلفة هي ليست قديمة. وما كلفة البدر المنير قديمة لكنها قديمة لكنها أثر اللطم، لما مت أنت قام البدر يلطم نفسه فأصيب بهذه الكلفة. هذا ما يجوز، هذا أيضا استهزاء آيات الله الكونية. لكن البلاغيون ما عندهم شيء يحجزهم. لا تقول أن البلاغيين يحصرهم مثلا دين، يقول البلاغيون أحسن الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. وقال نصمعي الحسان بن ثابت لما كان في الجاهلية كان شعره أقوى وأرسن مما لما دخل في الإسلام، فشعره الآن أصبح فيه ليونة، لأن الشاعر يكون مقيد بماذا؟ بأشياء إسلامية، وما يتكلم إلا بأشياء قيود، خائف أنه يقع في المحظور. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. حتى أن عبد الرحمن بن طيب البعكر، هذا ناقد يمني شاعر، هو موجود في غير شاعر عالمي على مستوى، لكنه شاعر صوفي، نعم، وعنده شركيات وعنده خرافات، ومع ذلك جاء إليه رجل يتعلم الشعر، قال له إذا أردت أن تشعر فعليك أن لا تتقيد، لا تتقيد بالإسلام، هذا الشعر خليك يعني تتنفس هكذا، تتنفس خرج الشعر كيف ما كان، لأنه تعبير أشياء داخلية. وهذا مما لا يجوز، يجب على الشاعر أن يتقيد، وتقيد الشاعر يجعله أن يأتي بالكلام على أحسن صفة وعلى أصدق مقال وعلى أبين كلام. وإذا ما تقيد ربما يأتي الكلام ليس له معنى، ليس له معنى مناسب من الشخص. والنفس مفطورة على قبول الصدق وعلى قبول الشيء المناسب للشخص، أما الفطرة الممسوخة هي التي تقبل ذاك الكلام السامج، مثل كلام هذا الشعراء المبتدئين أصحاب الحداثة، نزار قباني، عبد العزيز المقالح، وغيره أذنيس، وغيره من الشعراء، شعراء الحداثة الذين بعضهم كفر، مثل عبد العزيز المقالح، سب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى، كان الله رمادا. نعم. أو بعضهم يقول لو كمثل ما قال نزار قباني، لو كنت يا ربي إلها حقا فاشهد عرسنا الليلة. ويقول أضاع الله خريطة العالم، يقول نسي الله خريطة العالم، وغير ذلك من الأشياء التي يدخل فيها كفر بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النقاد والشعر لهم دولة وحدهم، دولة الشعراء تضم الصالح والطالح، إلا من كان عنده مثلا ميزة بين الصلاح والطلاح. نعم، تجد رجل صالح لكنه يكون مشغوف بأذنيس الكويتي، هذا كافر، كافر. وبعضهم يكون مشغوف بالشاعر الفلاني عبد العزيز المقالح، بعضهم بنزار قباني، ويقيم له الأربعينية ويرثيه والتأبينات والمرامي ومدح ذاك الشاعر، الذي عاش عمره كله بين وصف النساء نسأل الله العافيه وبين ايضا سب الذات الالهيه. ولهذا هناك رجل اسمه سعيد الغامدي انزل بحثا في نزار قباني وايضا هناك سيف اليماني في نهر شيطان نزار قباني موجود السيف اليماني او كذا اظن موجود ايضا في المكتبه هذا الكتاب اظن موجود في المكتبه. قال هذه موجود هذا البيت. قال وما كلفه البدر المنير قديمه ولكنها في وجهه اثر اللطمي. هذا حسن تعليل بل هذا سوء التعليل. هذا ايش سوء التعليل. ولا بد في هذا الاسلوب من الوضوح والقوه. فقول المتنبي افي تغرم الاولى من اللحظ موجته بثانيه والمتلف الشيء غارمه هذه قاعده اصوليه وهذا الكلام ليس واضح. قال هذا كلام غير بليغ لانه يريد انه نظر اليها نظره تلفت موجتها تلفت موجته. نقرا سريعا كيفي فيقول لها كيفي لانظرك نظره اخرى ترد الي موجتي وتحييها. لما نظر الى المراه اول مره اذابت موجته. يقول لك كيفي خلينا ازيد كذا نظره ثانيه حتى نرجع هذه الذي اخذت مني الغرامه. نعم فمثل الشيء غارمه ما دام انك اتلفت الموجه لابد انك تغرمي والغرامه تكون نظره ثانيه. انظر الشعراء ما يقيدوا العلم ما عندهم تقييدا. فالذي سيكتب مثلا في المجال الديني هكذا ونقل الشعراء من الجهه الدينيه سيحصل ماده ضحيه ربما ايضا انه يرد عليه الكتاب كثير عندهم. قال فان فعلت كانت النظره غرما لما اتلفته النظره الاولى. قال فانظر كيف عانينا طويلا بشرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حد وسوء تأليف جدة خفائه وبعده عن الأذهان مع أن معناه جميل بديع وفكرته مؤيدة بالدليل. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فاقرأ قول المتنبي في الرداء ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. ما معنى رضوى؟ جبل يقول انا ما كنت اعرف ان هناك جبال فوق النعاش تحمل. لما مت رايت انا تلك الجبال التي تحمل على هذا النعاش. وهذا ايضا قال الشاعر الاخر وهو ابو قاسم آمن هنا قال الواحدي وهذا قول رجل اخر يقول ما كنت احسب قبل دفنك في الورى ان الكواكب في التراب تغور. أن الكواكب لا هذا أبو قاسم في نعشه قوم انظروا كيف تزول الجبال. هذا الكلام مأخوذ من ذاك الكلام وهذا يسمى باقتباس ولا تضمين ولا طريقة شعرية ايش تسمى تضمين معنى ما يقال هذا طريقة شعرية لأن المعاني متواردة. لو كان طريقة شعرية لنا تصل المعاني محصورة على كل شاعر. كل شاعر جاء بقصيدة نقول خلاص المعنى الذي جاء به ما نأتي به. لا ربما نأتي بهذا المعنى واستجيده وآتي بأحسن منه لفظا أكتوه ألفاظ نعم أحسن منه فيصير البيت الذي أتيت به أحسن من بيته. نعم هذا يسمى تضمين معنى فقط لأن المعاني ليست حكرا على أحد. ولهذا قال أبو هلال العسكري في صناعته قال والمعاني على ضربين معنى مبتكر مبتدع أنت أتيت به لم يأتي به أحد ومعنى متداول أنت تكسوه من عندك بألفاظك فليصبح أحسن جمالا. قال ثم اقرأ قول ابن المعتز قد ذهب الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال هذا أبو العباس في نعشه قوم انظروا كيف تسير الجبال. وابن المعتز قبل المتنبي وهذا الكلام مأخوذ من كلام ابن المعتز. تجد أن الأسلوب الأول هادئ مطمئن وأن الثاني شديد المرة عظيم القوة وربما كانت نهاية قوته في قوله وصاح صرف الدهر أين الرجال ثم في قوله قوم انظروا كيف تسير الجبال. وجملة القول أن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا. قال ويظن الناشئون في صناعة الأدب يعني الجديد الذي جديد يظن انه ماذا يظن انه كلما كثر المجاز وكثر التشبيهات الأخيرة بهذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بين بأنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تأمل الصناعة الصناعة، ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعطت على العناب بالبرد. هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطن هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قنته، يعني قنته قمة الشيء الفن والجمال. هذا البيت الشعري فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعطت على العناب بالبرد، هذه قالوا فيها عدة استعارات. الاستعارة الأولى لؤلؤا، أمطرت لؤلؤا، اللؤلؤ هو الدموع، من نرجس هي العيون، وسقت وردا هي الخدود، وعطت على العناب هو الشفاه، بالبرد هي الأسنان. الأسنان انظر كم، لؤلؤ، نرجس، ورد، عناب، برد، هي خمس استعارات. وهذا منسوب إلى الواو الدمشقي، إلى الواو الدمشقي، ومنهم من ينسب إلى الشاعر يزيد بن معاوية، إلى يزيد بن معاوية، ومنهم من يقول هذا مصنوع، منهم من يقول هذا البيت الشعري مصنوع، اصطنعه أحد الناس. لكن انظر الآن، فيه كثير من الاستعارات، وما ذلك بيت شعر قبيح ما يستحسن. يعني لو واحد ينظر ويتأمل اللؤلؤ المتساقط، النرجس، ثم بعد ذلك ورد، ثم بعد ذلك برد، ثم بعد ذلك عناب، فاجتمعت منها لآلة، واجتمعت منها ورود، واجتمعت منها نرجس، فهذا قبيح، هذا قبيح. وقد كان أستاذنا يتكلم على هذا البيت وينتقده أحمد فتحي رمضان، هذا أستاذ البلاغة، يوم كنا ندرس أستاذ البلاغة أحمد فتحي رمضان، وهو أستاذ يعني له يعني ما شاء الله الباع الطويل في هذا الفن. أحمد فتحي رمضان له الباع الطويل. فيأتي واحد أصلا، نحن نسأل أهل السنة والجماعة دائما يسألونها سلفي لم يشتلفي، طبعا بلاغي، عرف بلاغي، معروف بلاغي، ما أنا بلاغي، بلاغي منه في بلاغي بلاغي حسب قالوا في بلاغي، لا بأس عند تأثر نعم بشيء من الدين، عنده شيء من الدين ربما شيء يحجزه، وفي بلاغي مشيء يتكلم بلا شعور وما عنده بيوت. وإن شاء الله الخطيب الأسلوب الخطابي غدا، وندخل بالتشبيه وعلم البيان، وإن شاء الله هذه آخر مرة إن شاء الله يطول الدرس. الرحمن الرحيم، الحمد لله، ذكرنا أنواع الأساليب، أن الأساليب الأسلوب العلمي والأدبي والخطابي. من حلل القصيدة منهم؟ شلون حلل؟ ها؟ حاول؟ الذي ينتظر أن تبدأ دور شوف الشيء. هذا من عنده؟ ها؟ لو أحد قال هذا تشبيه بليغ، لا أنت. ها؟ إن شاء الله ندرس التشبيه البليغ. ها؟ يا رجل بس ما. يلا طيب نحتفظ بالذكريات. يقولوا سنة أولى أقل يحتفظون بالأوراق، لما يطلعوا على سنة إعدادي ثانوي ينظروا سنة أولى كيف كان. الأسلوب العلمي قلنا أنه يعتمد على ماذا؟ أهم صفات الأسلوب العلمي عندك يا مختار، البعد عن الخيال الشعري، الوضوح أيضا، نعم هذا، والوضوح، تقرير المعنى، وأنه أهدى الأساليب. وإذا ورد هنا تشبيه ولا التشبيه والمجاز يصح في الأسلوب العلمي، في الأدبي والعلمي إذا كان عارضا، لأن خاصة التشبيه يعتمد على تقرير الشيء في ذهن السامع، على تقرير الشيء في ذهن السامع، فلا بأس بالتشبيه. كذلك لو في مجازة كناية لكن عارضا فقط، أما تكلفا ما يصح. الأسلوب الأدبي بماذا امتاز؟ نعم، إيراد تصويرة. تكتبون الفرق بين الأسلوب الأدبي والعلمي الفرق بين الأسلوب الأدبي والعلمي؟ رقم واحد، تكتبون سريع حتى نمشي. دخول العاطفة والانفعال، هذا تكتب الأسلوب العلمي كذا، الأسلوب الأدبي هنا والأسلوب العلمي هنا. تحت الأسلوب الأدبي دخول العاطفة والانفعال الأدبي، هذا الأدبي يمتاز بدخول العاطفة والانفعال بجانب الحقائق والأفكار، بجانب الحقائق والأفكار. الأسلوب العلمي قلما يوجد للانفعال أثرا، فهو لغة العقل. قلما يوجد للانفعال أثر فهو لغة العقل. ثانيا، هي فهو لغة العقل. العلمي لغة العقل، والأدبي لغة العاطفة، يعني يحتاج العاطفة. الأدبي أيضا يمتاز بإثارة الانفعال في نفوس القراء والسامعين، يمتاز بإثارة الانفعال في نفوس القراء والسامعين، فيجمع بين الإفادة والتأثير، يمتاز بإثارة الانفعال في نفوس القراء والسامعين، فيجمع بين الإفادة والتأثير، بين الإفادة والتأثير. وأما العلمي أداء الحقائق لقصد التعليم، أداء الحقائق لقصد التعليم وإنارة العقول، لقصد التعليم وإنارة العقول. الثالث، الأدبي يمتاز بالتفخيم والتعميم، والعلمي يمتاز بالدقة والتحديد، والاستقصاء، بالدقة والتحديد والاستقصاء. الرابع، الأدبي يمتاز بالجزالة والقوة، في التعبير. والعلمي يمتاز بالسهولة والوضوح، العلمي بماذا؟ بالسهولة والوضوح. يكفي إلى هنا هذا، تكتب إيش؟ كتاب الأسلوب، من كتاب الأسلوب لأحمد الشايب، دراسة تحليلية بلاغية إلى آخر. قال الأسلوب الثالث، الأسلوب الخطابي، يعني الخطيب الذي يحتاج إلى مخاطبة الجماهير وأصناف من الناس متنوعة الأفكار والشخصيات والأحوال. الأسلوب الخطابي هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة العقل الخطيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضته، وسطوع حجته، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكم إشارته. يعني هذا الأسلوب يعتمد على الكلام وعلى المتكلم، الكلام يكون واضح جلي صاحب حجة قوية، والمتكلم أيضا في نبرات الصوت وفي الإلقاء وفي شخصيته، في شخصية أيضا المتكلم أمام السامعين. ربما يطلع خطيب ما يرغب له السامعون فيتكلم لو كان حتى حجته أعظم فما يستمعون إليه، لكن غرس الثقة في نفوس الجماهير بالخطيب هذا من أهم بل من أوائل طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والخطابة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرف به الصادق الأمين، زرعت في قلوب هؤلاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم والثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي بالصادق الأمين. ثم بعد ذلك لما جاء بالوحي بكلام الله سبحانه وتعالى ردوه عنادا واستكبارا وإعراض عن الحق، لكن هو زرع الشخصية والثقة في قلوبهم، هذه مهمة جدا. ومذكور هناك الأربعين في شخصية المسلم، وكذلك أيضا أظن لأحد مشايخ الأردن هذا الكتاب 40 حديث في تكوين شخصية المؤمن، كيف تكون شخصيته أمام الناس، نعم، علما وعملا وأدبا وأخلاقا وغير ذلك مما كان يتسم به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من أظهر ميزات مميزات هذا الأسلوب التكرار، يقال التكرار لا يقال إيش التكرار، لا يقال التكرار يقال التكرار، نعم. أما التكرار بالكسر قالوا ما حصل في الصرف من هذا الوزن على وزن تفعال إلا قليل، تقريبا معدودة، مثل تلقاء وتبيان ربما تنضال أربعة يا صح، هذا وزن تفعال أربع كلمات أو ثلاث كذا، يعني بضع كلمات. وأما التكرار فهو على تفعال، نعم، وهو هذا الأكثر في هذا الوزن. واستعمال المترادفات، تستخدم المترادفات، نعم، فالناس عندما يفعلون المعاصي والسيئات والذنوب والخطايا والأوزار والآثام، هذا التكرار عند الخطيب يورث أيضا إيش قوة الحجة في قلوب السامع. وربما السامع إذا ما سمع الكلمة الأولى يسمع الثانية، وإذا ما سمع الثانية يسمع الثالثة، وتكرار هذه تعددها عليه، نعم، تكون أقوى بأسلوب الخطابي، كثرة التكرارات، نعم، في الأساليب. وضربوا أيضا الأمثال، تضرب الأمثال أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال أيضا، فيقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ذلك مثل الصلوات الخمس، نعم، أنه ما يبقى من وسخ شيء، 5 مرات وهو يغتسل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب، قال فخط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، هذا ضرب مثل حسي. هناك ضرب أمثال أيضا قولية، وهناك أيضا كتب ألفت في هذا الباب، الأمثال في الحديث، الأمثال في الحديث، كما لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عنده كتاب الأمثال في الحديث والقرآن، في الحديث والقرآن. كذلك أيضا أظن علي شريف عنده كتاب هذا الأمثال في القرآن وهو مؤلف. قال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، الكلمات الجزلة الفخمة ذات الرنين، ويحسن فيها أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، هناك تنوع لضروب الحديث، أرأيتم كيف بكم، لعله كذا، تعمل استدراج وتعمل أيضا تعجب واستنكار عليهم، كيف يصنع هذا، خطيب يهز المنابر فتجده في أماكن الفساد مع العوام وهكذا، هذا إيش تظهر لهم الاستغراب، فهل يصح هذا أسلوب استفهامي، وتعمل لهم بالخبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إخبار، وهكذا تنوع ضروب الكلام في أثناء الخطابة له تأثير أيضا عجيب، له تأثير عجيب على نفوس الناس، وهذا من مميزات هذا الأسلوب. وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس، مواقف الوقف أيضا لها دور في ذلك. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما غار سفيان بن عوف الأزدي على الأنبار وقتل عامله عليها، قال هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، المسالح يا الثغور، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة، انظر كيف استخارة العاطفة عند العوام وعند الناس وعند الجمهور، قد بلغني أنه كان أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة ليست أي امرأة والأخرى المعاهدة التي مصان دمها يعني، فينزع حجلها وقلبها ورعاثها، هذا أيضا تنويع الحجل، هنا قال الخلخال في الرجل، والقلب هو السوار، والرعاث هو جمع الرعاث والكرط، هذا سمى رعاث، وهذا الذي في الرجل حجال، وهذا الذي في اليد سوار. قال ثم انصرفوا وافرين، يعني بعد أن أشبعوا أنفسهم منكم، انصرفوا وافرين ما نال رجلا منكم منهم كلف ولا أريق لهم دم ما أحد جرحهم جرح ولا حتى قتل منهم واحدا. فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملومة ما كان أحد يلومه لو مات بعد هذا، بل كان عندي جديرا فوا عجبا. انظر إلى تنوع ضروب التعبير الآن، فوا عجبا من حد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم. فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. هذا استثارة للجماهير. فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب إثارة شعور التابعين حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا ثم بقتل عامله، وأن ذلك لم يكفي سفيان، لم يكفي سفيان بن عوف، فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهلهم. ثم توجه في الفكرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومسار العزيمة والنخوة من نفس كل عربية كريمة له هو المرأة، والمرأة دائما تتخذ غرض، نعم، إما غرض استثارة العزائم والإنفعال عند الإنسان، وإما غرض يرمى بها في الفساد في الفساد. فعلي رضي الله عنه استخدمها غرضا حتى يستجمع عليها الغيرة، لأن العرب كانوا يغارون من النساء. كذلك العربي أيضا الأصيل لا يحب أن يرى الضعف في نفسه أمام المرأة. يعني كانوا زمان لما ذكر زهير بن أبي سلمى في قصيدته التي مدح فيها الهرم في سنان، نعم، مدح فيها فقال أن هؤلاء هم قوما نسي بني ثقلبة وبني كذا، أخرجوا نساءهم معهم، والنساء هؤلاء كانوا معطرات، والنساء معطرات، فالنساء المعطرات تبعث مثلا إيش النهمة والشهوة عند الإنسان. فهؤلاء الرجال لما كانوا يغادرون ينظرون إلى النساء، ينظرون إليهم فكان يتقوون، وهؤلاء لما كانوا ينظرون إلى النساء كانت تفطر عزائمهم لاشتياقهم إلى تلك النساء، نعم. فمن هنا غلب بنو هؤلاء الفريق الأول الفريق الثاني. وكذلك لما خرجوا أيضا في غزوة أحد وكانت هند بنت عتبة خلف الرجال وتستحث إن تقبلوا نعانك أو تدبروا نفارك ونفرش النمارك إلى غير ذلك مما كانت تحفز الرجال على هذا. وهكذا ما حصل أيضا في غزوة حنين عندما أخرجوا النساء، وكذلك أيضا أخرجوا الدواب والأموال حتى لا يرجعون أبدا إلى أهلهم حتى يفوزوا بالنصر. فالنساء كان لها دور أيضا في استحداث الرجال، في استحداث الرجال. وطبعا العربي العصيل كان عنده نشمة كما نقول وأنفة وغيرة على نسائه، ليس ككثير من الآن ما عنده غيرة على بعض النساء. حتى يحكى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان إذا أركب زوجته على خيل، نعم، كان يذبح الخيل مباشرة حتى لا يصعد رجل مكان الخيل الذي صعدت فيه زوجته. هذا من الغيرة، كان يذبح الخيل ويطعمه الناس. فانظر إلى غيرته. حتى أن عنترة كان يقول أغط طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. كان عندهم احترام للمحارم، ليس مثل الآن، نعم، بعضهم لا ينظر إلى جارته وإلى غير جارته، نسأل الله العافية. وهذا من ضعف الإيمان. وهكذا ما حصل أيضا من قصص عند الصحابة في الغيرة على النساء. قال يا رسول الله، رجل إذا وجد مع امرأته رجلا أي استشهد، يعني يذهب يشهد الناس يقول لهم انظروا، قال والله لأضربنها بالسيف غير مصفح. ما معنى غير مصفح؟ بحده المصفح لما يكون هكذا، نعم، لكن لما يكون غير مصفح هكذا، نعم. وقال لأضربنه بالسيف، هذا من غيرة. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير منه. وفي الفكرة الثالثة قالوا توجه في الفكرة الثانية إلى مكان الحمية من فيه ومطار العزيمة والنخرة من نفس كل عربي كريم ألا وهو المرأة، فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها والدفاع عن خدرها. فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفكرة الثالثة أظهر الدهش والحيرة من تمسك أعداء بالباطل مناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي، نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول ومواطن استعمالها وشرائط تأديتها. والله الموفق. ندخل في أول علم من علوم البلاغة وهو علم البيان. أنا صاحب القناة. أين أين صاحبك أنا؟ قلنا لو يأتي بالقلب قال تمام. الله المستعان. من يتبرع يرفع هذا القلم يرجع؟ جزاك الله. أن نعمل مراجعة على بال ميت. العلوم تنقسم إلى كم علوم؟ علوم البلاغة عندك أنت؟ ها؟ هذا لا اللي وسط ثلاثة ماشي. البيان والمعاني والبديع. البيان والمعاني والبديع. المعاني في أي باب تدخل المعاني عندك يا أحمد؟ حضرني. المعاني تهتم بدراسة المفردات ولا الجمل ولا الصور ولا بالكلام بالجمل؟ تهتم بالجمل، تقديم تأخير وحصر واستثناء وغير ذلك. نعم كذلك إيجاز وإصناف كله في خلال الجمل. وعلم البيان في المعاني المفردات البيان تشبيه إيش أنت إيش تعبر في الصور قول صور. ويقولون التعقيد المعنوي يهتم بإصلاحه هو احتراز عن تعديات الاحتراز عن التعقيد المعنوي. هذا علم البيان. وعلم المعاني الاحتراز عن التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي وهو ورود الخطأ في الكلام. والبديع عبارة عن محسنات إما معنوية وإما لفظية. البديع هي محسنات إما معنوية أو لفظية. والأقدمون كانوا يطلقون البيان على الفنون جميعا على المعنى. Thank you.